سورة القصص. وفي نري الفتحان مع آلف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا وحزنا بضم مع سكون شفا ويصدر ضموم وكسر الضم ضميه أنهلا وجذوات نضم فست والفاتح نل وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا يصدقون ارفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف الواو دخلولا نما نافر بالضم والفاتح يرجعون سحران سحف ساحران فتقبلا ويجبى خليط يعقلون حفظته وفي خوسف الفتحين حفص تنخلا وعندي وذو الدنيا وإني يا أربع لعلي معا ربي ثلاث ما اعتلا.